قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة قال قال أنس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. قال وحدثنيه زهير بن حرب ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: مثله وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. قال وحدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني ساق السند إلى سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه مع غلامي نافع: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي أني سمعته يقول: أنا الفرط على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. هذه الأحاديث آخر ما أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة البارحة أورد لنا حديث أبي ذر وثوبان رضي الله تعالى عنهما التي تتعلق بالحوض، والحوض الكوثر، والحوض نهر ينبع في الجنة، والحوض من أسعده الله تعالى بالشرب منه لا يظمأ بعد شربه أبدا. وللعلماء كلام في الحوض: أهو حوض واحد أم أنها أحواض؟ والذي يظهر والله أعلم أن الحوض الأول الذي يكون يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا هو الحوض العظيم الكبير الذي قال الله تعالى له فيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد وردت أحاديث صحيحة أن هناك حوضا آخر إذا اجتاز الناس الصراط وأتوا إلى الأعراف الأمم أو الخلق كلهم أبيضهم أصفرهم أسودهم لا بد أن يجتازوا الصراط، لا بد وأن يمروا على الكبري، وهذا الكبري على متن جهنم، والسعيد من نجاه الله، وهذا الكبري يتفاوت الناس في السير عليه على حسب أعمالهم في الدنيا، والدنيا مزرعة الآخرة، والدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. والله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. الذين يمرون على هذا الجسم يتفاوتون، منهم من يزحف، ومنهم من تأخذه كلاليب وتلقيه في النار، ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام، إذا ما ارتكب بعض المعاصي وارتكب بعض الكبائر وأراد الله تعالى أن يعذبه بالنار عذبه الله جل وعلا بالنار الفترة التي شاء الله، وبعد ذلك يخرجه من النار إما بشفاعة الأنبياء أو الأولياء أو الولد أو الوالد أو الزوج أو الصديق أو ما شاء الله. إن تجاوز الناس الصراط، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتجاوز منه على خير حال وعلى أهدأ بال، لأن الله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها، يعني النار لا بد من اقتحامها، لا بد من المرور عليها. فإذا ما تجاوزوا أتوا إلى قنطرة بين الجنة والنار، هذا الموضع يسمى الأعراف، بقيت بعض التصفيات، بقيت بعض الأمور البسيطة التي تجاوز الله تعالى عن بعض من ارتكبها، ولكن الله تعالى لم يشاء أن يدخلهم النار. هذه الأمور ليست حقا لله، وإنما هي أمور تتعلق بالخلق بعضهم البعض، ظلم هذا، شتم هذا، له حق على هذا. إذا أتوا إلى القنطرة إلى الأعراف التي بين الجنة والنار، لا يدخل الجنة إلا بعد التمحيص، إلا بعد تجاوز المرء عن أخيه. الله تعالى يظهر لهم غرف عالية تتلالأ ينظرون إليها: يا رب لمن هذه الغرف؟ يقال: هذه لمن تجاوز عن حقه لأخيه. فيتجاوز الناس بعضهم عن بعض ويدخلون الجنة بعد أن يطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة. وإذا ما طرق باب الجنة قال له الخازن: من؟ قال: محمد. قال: أنت الذي أمرني الله جل وعلا ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام، وتدخل أمته، أمة الإجابة لا أمة الدعوة. أمة النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة الذين توجهت إليهم دعوة رسول الله من يوم أن رقى على الصفا وأمره الله تعالى بأن يجهر بالدعوة، وقال الله تعالى له: فاصدع بما تؤمر من ذلكم اليوم، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فإن دعوة النبي متوجهة إلى جميع الخلق الذين كانوا في قرنه، الذين أتوا من بعد، إلى أن يرث الله الأرض. إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام متوجهة اليوم إلى الشرق، إلى الغرب، إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى النصارى، إلى اليهود، إلى المجوس، إلى البوذيين. هؤلاء يسمون أمة الدعوة لأن دعوة النبي متوجهة إليهم. من آمن به واتبعه فهو من أمة الإجابة، الذين أجابوا رسول الله، الذين آمنوا به، الذين اتبعوه دخلوا الجنة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بعض أهل العلم: في موضع الأعراف يوجد حوض، هذا الحوض من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. إذن الحوض حوضان: حوض لإزالة الظمأ يوم الحشر الأكبر، يوم الجمع، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم الصاعقة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون حفاة عراة غرلا كما بدانا أول خلق نعيده. يشتد الخط، يشتد الظمأ، يشفع رسول الله لفصل القضاء، فإذا شفع لفصل القضاء شرب الناس من حوض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الشربة الأولى. هذه الشربة الأولى لا تمنع من دخول النار إذا استحق المرء العذاب، لكن إن استحق العذاب لأنه ظلم، لأنه ارتكب كبيرة، لأنه ارتكب معصية، شاء الله تعالى أن يعذب عذب، وبعد ذلك خرج من النار ويشرب من الحوض بعد المرور على الصراط وبعد الإتيان إلى الأعراف. هناك حوض آخر، من شرب من هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا، والله تعالى أعلم. ما زلنا مع حديث الحوض، بقيت لنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بقيت لنا أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أحاديث جابر، وهي كأحاديث السابقة، لكن الذي مضى لنا أمس الماضي أحاديث أبي ذر وثوبان. ثوبان، وما أدراك من ثوبان؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا ثوبان، أو لكل واحد منكم ثوبان؟ ثوبان يمني من حمير، وقيل من السراح، أصابه سبي، وأنتم تعلمون وضع الجاهلية من قبل، يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعض ولا يراعون لا حر ولا عبد، وإنما هي جاهلية جهلاء أزالها الله. الرجل يقتل آخر لأن من القبيلة من قتل، فلا يتم بالقاتل ولا يقتل القاتل فقط، وإنما يقتل من كان من القبيلة إن ارتكب أو لم يرتكب. يغير القوي على الضعيف فيسبيه ويملكه، ولو كان قرشيا أو كان عدنانيا أو كان قحطانيا، ما دام أنه ضعيف يؤخذ ويباع. أخذ ثوبان ابن بجدد رضي الله تعالى عنه أرضاه وبيع، وهو حر، لكنها الجاهلية التي أزالها الله، ونسأل الله جل وعلا ألا يعيدها إلى أن يرث الأرض ومن عليها، لأنها جاهلية قامت على جهل وعلى بعد وعلى ضلال وعلى عصبية منتنة. فجيء بثوبان عبدا قنا اشتراه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أراد الله لثوبان السعادة، أراد الله تعالى له الخير، فلما اشتراه سيد الخلق اعتقه وقال له: يا ثوبان، إن شئت لحقت بأهلك، وإن شئت بقيت معنا لتكون من أهل البيت. هيا اختار أحد اثنين: إما أن تعود إلى أهلك وعشيرتك، يعود إلى أهله وعشيرته وأهله وعشيرته في ضلال وجهالة عمياء إلا من شاء الله، ويبقى على الضلال وعلى الشرك وعلى عبادة غير الله وعلى عبادة الأصنام والأوثان وعلى هبل واللا والعزة ومناة وما إلى ذلك. وإما أن يبقى مع سيد الخلق بمكة وهو حر يتولاه رسول الله النبي وليه ويكون من أهل البيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن سلمان: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. ماذا اختار ثوبان؟ اختار ثوبان أن يبقى مع رسول الله ولا يبالي بأهله. من الأهل؟ من العشيرة؟ ما هي القبيلة؟ ماذا ينفع النسب؟ ماذا ينفع الحسب إن لم يكن إيمان وإن لم تكن تقوى؟ فإن عمي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال الله في أحدهما: تبت يد أبي لهب. وقال الله تعالى في شأن الآخر لما أسف رسول الله وحزن على أنه مات كافرا قال الله تعالى له: ليس إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. مقابل ما قام به عمه من جود وكرم ومنافحة ومؤازرة لسيد الخلق، وقد قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال: يوم أن اجتمع العرب وآتوا إليه وقالوا له: أنصفنا يا أبا طالب من ابن أخيك، إن كان يريد المال دفعنا له المال، يريد الجاه سودناه وملكناه علينا، يريد الجمال اخترنا أجمل فتاة في قريش وزوجناه إياها. أتى أبو طالب إلى سيد الخلق وقال له: يا محمد لقد أنصفك قومك إن شئت أو شئت أو شئت. فبكى رسول الله وقال: والله لن أزول عن هذا الأمر حتى تذهب سالفتي، أو كما قال رسول الله. سمع عمه هذا الكلام الصادق فقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ولكن لما لم يشأ الله تعالى له الخير قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أراد الله تعالى أن يشهده رسول الله عند الموت. وإذا بأبي جهل وإذا برجل آخر يجلسان عنده، فعرض النبي عليه أن يقول: لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نظر إلى الرجلين قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: إنه على ملة عبد المطلب، ومات على ملة عبد المطلب، وحزن رسول الله على موته على هذا الحال. فأنزل الله تعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مقابل الصنيع الجميل العمل الكريم الذي فعله شفع له رسول الله وسأل ربه جل وعلا أن يهون عليه، قبل الله شفاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشفاعة تكون يوم القيامة. كان وفي بعد البرزخ كان في ضحضاح من النار، هكذا قال رسول الله. كان في ضحضاح من النار فأخرجه الله تعالى من قعرها وجعل على ضحضاح على شفير النار وإن دماغه لتغلي، هكذا قال رسول الله. فوالله الذي لا إله إلا هو لا ينفع حسب، لا ينفع نسب، لا ينفع جاه، لا ينفع مال، لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا أتى العبد الرب بقلب سليم نفعه. لهذا ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختار أن يبقى مع رسول الله، فبقي مع رسول الله إلى أن مات رسول الله وشهد مع النبي المشاهد وغزى مع النبي الغزوات، وبعد ذلك ذهب إلى الشام واستقر بالشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وشهد ثوبان رضي الله تعالى عنه فتوح مصر، ومات ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه 54 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ثوبان، أو لكل واحد منكم ثوبان؟ ثوبان سأل رسول الله: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ يعني أيجزئه أن يصلي في ثوب واحد أم أنه لا بد أن يكون له ثوبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. هذا القول الرقيق الرفيق الجليل العظيم، النبي ليس بفظ ولا بغليظ وليس بمتكبر ولا جبار، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. يا ثوبان، أو لكل واحد منكم ثوبان؟ أيجد الناس ثوبين؟ لا، ذلك الوقت لا يجد كل واحد ثوبين، ثوب إزار أو رداء، هذا هو الثوب، هذا لا يسمى ثوب، هذا عند العرب يسمى قميص. وإنما الثوب الشرشفة، الإزار أو الرداء. فهل يصلي أحدنا في ثوب واحد أم لا بد أن يصلي في ثوبين؟ إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا صلى في هذا الثوب، ولكن يأتمر بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذا صلى لا بد أن يجعل على عاتقه شيء. وأصحاب نبينا محمد رضوان الله تعالى عليهم كما تعلمون كانوا على جدة، كانوا على شظف، كانوا على فقر، كانوا على حاجة. ولعلي ذكرت لك أمس الماضي الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، زوجني بهذه المرأة إن لم تكن لك بها حاجة. المرأة جاءت متطوعة تريد أن تحظى بأن تكون زوجة لسيد الخلق. هذه امرأة عاقلة، هذه امرأة نبيلة، هذه امرأة كريمة تريد أن يتزوج بها رسول الله لتكون معه في الجنة. نظر إليها رسول الله، صعد النظر، صوب النظر وسكت. جلست المرأة، وإذا بهذا الرجل قام وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب والتمس شيئا، هات لها صداق، لا نكاح إلا بصداق وولي وشاهدي عدل، هذه أربع أشياء لا بد منها: ولي، أب، عم، أخ، قريب من ناحية الأب، صداق، مال يدفع، شاهدي عدل يشهدان بأن العقد قد حصل. ذهب يلتمس في هذه المدينة، في هذه المدينة يلتمس شيء. رجع إلى النبي وقال: يا رسول الله، والله لا أجد شيئا، ما عندي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد، مسمار، والمسمار اليوم أجمل من المسمار ذلك اليوم، من الخاتم في ذلك اليوم. ذهب والتمس ولم يجد شيء، والله يا رسول الله لا أجد شيء إلا إزاري هذا، إزار واحد عليه، ليس عليه رداء ولا شيء. قال ماذا تصنع بإزارك؟ إن شققت قسمين، القسم الأول لا يواريك، فما معك من القرآن؟ ما معك من القرآن؟ قال يا رسول الله معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا، وبدأ يعدد، بدأ يعدد ما معه من الخير العظيم الجليل، لأن القلب البيت الذي ليس فيه قرآن لا يحفظ من كلام الله شيء، هذا قلب خاوي، هذا جسد هاوي، كلام الله رسالة الله ينبغي أن تقرأ، ينبغي أن تحفظ. الله أكرمنا في هذا الزمن بهذه الأشرطة وهذه الإذاعات القرآنية، نسمع ونعقل ويعم كلام الله في دورنا، بدل أن يعم الغناء في بيوتنا. والبيت الذي لا يكون فيه قرآن ليس ببيت خير، لأن النبي أخبر بأن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وإن تعجب فعجب أن تزور مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتلتمس منه قرآن حتى تراجع آية سورة، يقول متأسف والله ما عندي قرآن في بيتي، ما معه قرآن في بيتي، ولكن معه دولاب أو دواليب، أشرطة الفيديو، مصدرة في المجلس، إن شئت تحصي 40 50 60 وما إلى ذلك، تظن أنها كتب علم وتظن أنها من كلام الله، وإذا بها أشرطة. يا ليت أشرطة فيديو خير، تعليم القرآن، مناظر إسلامية، جمعيات إسلامية، دعوة إلى الخير، وإذا بها أشرطة إكس أو سكس، يعني أشرطة الفجور والخنا. وبهذه المناسبة أود أن أقول وأعلنها صريحة، لقد بلغنا أن الجهاز الجديد الذي يسمى الدش وصل إلى طيبة الطيبة، وبلغ إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجهاز الذي يسمى الدش معناه أنه يهيئ ويحضر للناظر، لمن اشتراه، محطات العالم، 20 محطة، 70 محطة، 90 محطة، 95 محطة، أنت في مدينتك، أنت في طيبة الطيبة، إن أردت أن تنظر إلى تلفاز أمريكا، بريطانيا، فرنسا، أي بلد يحضرها لك وأنت في طيبة الطيبة. أريد أن أقول بلغنا أن هذا قد حضر، وأقول لمن أحضره وأقول لمن آتى به ليسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي يوما وهو في طيبة الطيبة: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. الذي يحدث حدث، يأتي بشيء جديد غريب منكر ما كان على زمن النبي في عاصمة الإسلام الأولى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ملعون على لسان رسول الله. لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فهذا من الحدث العظيم الذي يستحق من فعله اللعنة، واللعنة الطرد والبعد عن الله تبارك وتعالى. فلا يهنى بمال ولا يهنى بدينار ولا دولار، فإنما عند الله أعظم، وإنما عند الله أشد، وإنما عند الله نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. إن هذه البلاد عاصمة الإسلام الأولى، يجب أن تطهر من الخنا ومن الفسوق ومن البلاء. وقد بلغنا أن من أتى بهذا الجهاز ووضعه في داره، الجار لا بد أن ينتقل إليه لمدى 300 متر، فكأن البيوت كلها إن استعمل فيما حرم الله تعالى. ولما لا يستعمل فيما حرم الله؟ بالله عليك، من أراد أن ينظر إلى ما ينقل من تلفاز أمريكا، بريطانيا، فرنسا، بلاد الشرك والشيوعية وما إلى ذلك، أريد أن يرى صلاة المصلين، أريد أن يرى طواف الطائفين، أريد أن يرى قيام الناس لرب العالمين؟ لا والله، وإنما أريد أن يرى ما لا يجوز أن يرى. فلنتق الله ولنعد إلى شريعتنا السمحة، ولنكن مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذه الدنيا فانية زائلة، عش ما عشت لا تعش أكثر من 100 عام، وبعد ذلك إلى الرمس، وبعد ذلك إلى القبر، وبعد ذلك هنالك في هذا الموضع، موضع الوحشة، موضع الظلمة، موضع الدود، موضع الحشرات، موضع البلاء إلى يوم القيامة، وبعد ذلك في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ساقني إلى هذا الكلام ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ظل مع رسول الله وبقي مع رسول الله إلى أن توفي، وبعد ذلك توفي ثوبان بعد فتح مصر، وبعد أن عاش إلى 54 من هجرة رسول الله. ثوبان من أشهر أحاديثه الحديث الذي يدل على صدق نبوة رسول الله، والذي يدل على أن ما أخبر به سيد الخلق لا بد أن يقع كما أخبر. فلقد أخبر رسول الله فيما روى ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: إن الله زوالي الأرض طواها لي، وهو بالمدينة. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إلى أي مدى يصل الإسلام؟ الله أطلعني على ذلك الموضع. وإن الله تعالى قد أعطاني الكنزين الأبيض والأصفر. هذا حديث جليل عظيم. نحن اليوم في القرن 20 أقول نزداد إيمانا بصدق رسول الله. الله تعالى علم بعض الخلق نقل بعض الحوادث في التلفاز أو في الأقمار الصناعية وما إلى ذلك، فنرى ما يقع في العالم. فالله قبل 15 قرن هيأ لنبيه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومن أحاديث ثوبان هذا الحديث الذي يتعلق بالحوض، وهو حديث جليل. فإن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما روى الحديث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الحوض، قال: وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، وأكثر الناس